نسمي الله سيدا حلو لا حلو ونصلي ونسلم على سيدنا محمد رسول الله يلا صلى الله عليه وسلم. الفريق بقى اللي حواليا يمين ده بيشتكوا مني ان انا ما بخليهوش يقولوا، انا مش شايفاكوا. طب ما تيجوا كده يعني ضموا على بعض كده، عايزه كل واحد يقول اي من اللي جنبه. يلا ضموا كده حبايبي، ضموا كده عشان اشوفكوا، عشان ايه بتروحوا تشتكوا لامهاتكم وامهاتكم بيكلموني وبيشدوني وانا ما بحبش اتشد صراحه بخاف. صح صح يا جنى. يلا يلا يا حلوين بقى نبدا كده بعد الصلاه والسلام وعلى سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. نسال ها اسم دورتنا ايه؟ ثاني لا لازم كده التلفزيون لو جاي صورنا ولا حاجه نبقى ايه تمام خلاص كده. اه عارفين انا كنت فين دلوقتي؟ عارفين انا كنت فين دلوقتي؟ خلاص خلاص كنت في حفله بيكرموا فيها خاتمات القران. اهو بالكم عشان كده اتاخرت عليكم شويه خمس دقايق. لا ده انا كنت معزومه ما اتكرمتش. اه ها فكان هناك بقى ايه جو جميل جدا جدا، وطبعا دول بقى خاتمات للقران يعني حافظين القران كله. بس يا بس فعقبالكم بقى كده ايه عشان نحفظ القران كله. مين فيكم بيحب ماما وبابا؟ كله بيحب ماما وبابا من قلبكم يعني. طب اللي بيحب بابا وماما بقى ينوني بقى بقلبه ان هو ان شاء الله يحفظ القران. عارفين ليه؟ علشان حافظ القران هيجي يوم القيامه ويلبس امه وابوه التاج، يلبسه تاج كده يبقى ملك. باباه كده يبقى ملك ومامته كده تبقى ملكه كده، اسمه تاج الوقار، اسمه تاج الايه؟ يبقى انت لو بتحب مامتك قوي قوي قوي احفظي القران وما تتكسليش عنه، ومش كل يوم ماما تيجي تقول لك احفظي اللي عليك عشان المس هتضربك، المس هتزعق لك تقول لي لا لا مش عايزه احفظ. بعدين كمان شويه الايه دي خليها بكره، الايه دي خليها بعده، طب اصل المراجعه تقيله عليا. ها؟ كله يسمع ماشي؟ المراجعه تقيله ايه؟ لا عايزين بقى من النهارده انا لازم احفظ عشان انا بحب ماما، في هديه هقدمها لها احسن من التاج اللي هلبسه لها يوم القيامه؟ في هديه اجمل من كده؟ يبقى انا من النهارده بقى علاقتي بالقران هتبقى حاجه ثانيه. انا عايز احفظ القران ليه؟ دي نيتي عشان البس امي التاج يوم القيامه، والبس ابي التاج يوم القيامه، خلاص كده؟ ليه؟ هي ممكن امي ما تكونش حفظت. صح؟ اه يكون فاتحه العمر وما حفظتش، وبابا فاتر عمره وما حفظتي، ونفسه نفسه يبقى في المكانه دي يوم القيامه. انا بقى انوي عند الله سبحانه وتعالى ان انا ايه؟ البسه التاج ده يوم القيامه. هيجوا ربنا سبحانه وتعالى ويقولوا له ايه؟ بما هذا؟ بما ذلك؟ التاج ده يا رب انا لبسته لينا ما عملتش حاجه. هيقول لهم ايه بقى؟ باخذ ولدكما القران. الله اكبر، قولوا الله اكبر يا بنات. تكبير. قولوا الله اكبر تكبير. تكبير. اه يبقى انا بقى هحفظ عشان ان شاء الله اتكرم في الدنيا وفي الاخره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اراد الدنيا فعليه بالقران، ومن اراد الاخره ها كملي فعليه بالقران، ومن ارادهما معا احسنتي. يعني ايه ارادهما معا؟ انا عايزه دنيا واخره يعني، يعني نفسي ابقى في الدنيا ايه؟ اه عندي قيمه كده والناس بتحبني بس يا ها والناس بتحبني كده ها، ونفسي كده اوصل القران ونفسي اعلم الناس. كل الكلام ده يجي من ايه؟ من حفظك للقران. قبل دعاء اللي قاعده وسطكم دي، خالته دعاء، مس دعاء، حاجه دعاء، اي حاجه ها اللي قاعده معاكم دي، قاعده معاكم كده بايه؟ بالقران. القران ما هو صح عشان تعلمنا، منين انا بعلمكم؟ من القران. لو انا معيش القران هينفع اعلمكم؟ يبقى انا كده من اراد الدنيا فعليه بالقران ولا لا؟ طب والاخره بقى حاجه ثانيه خالص، تمام كده؟ يبقى انا عايزاكي من النهارده تروحي لماما تقول، انت اللي تقولي لها وانت اللي تقول لها انا عايز احفظ قران، ولو ما بتودكش مقرأة ولا مسجد قول لها يا ماما انا عايزة اروح احفظ القرآن. ليه؟ عشانك انت يا ماما مش عشان. عشان لبستك التاج يوم القيامة. خلاص يا حبايبي؟ طيب. يبقى كده ايه؟ اول حاجة اتكلمنا عليها موضوع حفظ القرآن. اتفضلي يا اهلي. اللهم بارك ما شاء الله. معانا ناس في جزء ياسين اهو. ومعانا ناس في جزء تبارك. ومعانا ناس في جزء المجادلة. ومعانا ناس في جزء عم جميل مبارك. تبارك الله. بس كمل بقى. كمل بقى. بالنسبة للشباب مش نفسك تبقى امام؟ ها؟ في سورة الزمر. ما شاء قولتك تكبير. تكبير. في سورة الزمر. الله. تعرف تقول لي حاجة حلوة كده جميلة. اية جميلة من سورة الزمر. سورة ايه؟ فصلت. ما شاء الله تبارك الله. ده انا معايا ائمة اهو. ده انت عارف ان انت بياخذك للقرآن كده ممكن وانت واقف في الصلاة. لو مفيش حد يعلم القرآن اكتر منك انت اللي تقوم الصلاة. تعرف انت الموضوع ده؟ تعرف؟ ليه؟ ها؟ المفروض ايه؟ اعلمكم بالقرآن. واحسنكم صوتا. صح كده؟ طب انا الاكبر مني اللي واقف جنبي في الصلاة ما يحش حافظ القرآن. يبقى انت اللي تصلي. يبقى انت اللي تقوم الصلاة. مش نفسك تبقى ائمة؟ مش نفسك تمسك مسجد كده تصلي ليه؟ بالقرآن. هو في امام بيصلي وهو مش عارف يقرأ الفاتحة؟ لا. لازم اعد العد عشان ابقى امام. صح كده؟ اسأل الله ان اراكم جميعا خاتمين وخاتمات بكتاب الله. امين. طيب تعالوا بقى نفتكر بقى خدنا ايه في دورتنا هنعيش رمضان صح. نراجع من الاول تاني. خدنا 6 صفحات في المذكرة. فيها 6 أعمال هنعملهم في رمضان. أول عمل هنعمله إيه هو؟ الصيام. الصيام ده لا تتخيلي أجره عند ربنا إيه. كل الأعمال اللي هتعمليها ها؟ كل الأعمال اللي هتعمليها قرآن، صلاة، زكاة، كل حاجة ممكن تتاخد منك عشان أنت غتبت فلان ولا اتكلمت على علانة ولا زعلت كذا ولا قلت كذا إلا الصيام. ما يتاخدش منك أبداً. ليه؟ لأن ربنا قال عليه إيه؟ فإنه إيه؟ لي وأنا إيه؟ أجزي به أجره لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا هصوم ها؟ والصيام كمان إيه؟ هي العبادة الوحيدة اللي بيتحقق فيها مقام الإحسان. يعني إيه مقام الإحسان؟ يعني أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أنا قاعدة في البيت وحواليا الفرخة المتكتفة الجميلة قوي قوي دي وحواليها الرز المفنكش اهو. رز كبسه ده باين ولا ايه؟ رز كبسه ده؟ والبيتزا الفظيعه دي. البيتزا ولا وايه؟ خلي بالك بص البيتزا محشيه من الجوانب كمان. يعني حاجه بقى اكسترا يعني. ها؟ ومعايا العصير وبالرغم من كده بقول لا مش هاكل ومش هشرب. ليه؟ عشان انا كاني ايه؟ ارى ربنا. صح ولا لا؟ تمام. يبقى اول حاجه الصيام. طب هقدر على الصيام لوحدي في الحر اللي احنا فيه ده؟ لا. امال لازم اقول ايه؟ لو تعرفوا انا فرحانه بيكم قد ايه مش هتصدقوني بجد. ما شاء الله تبارك الله. احلى بنات. ويقولوا لك جيل المهرجانات ده انتوا جيل اقرا صح ولا لا؟ انتوا جيل اقرا ولا لا؟ احنا جيل اقرا امه محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل ايه كمان حلو في رمضان؟ القيام. هنصلي ايه السنه دي ان شاء الله؟ صلاة التراويح يحفظكم الله. ها؟ صح كده؟ صلاة القيام. يبقى ايه؟ هنقوم لصلاة القيام، هنصلي التراويح السنه دي، اروح مع ماما المسجد لو رحت معاها ابقى ملتزمة بالصلاة. البس اسداني، ما اقعدش اجري في المسجد رايحة جاية، اللي بيجري في المسجد رايح جاية ده ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. خليه معاكي بقى. طيب ما ينفعش ولا نتكلم ولا نقعد نرغي مع اصحابنا لا مسجد يعني مسجد يعني ادب. انا في بيت ربنا يبقى ابقى ايه؟ ابقى مؤدب. والولد السنه دي ان شاء الله هيروح يصلي التراويح مع باباه صح كده؟ نعم؟ صلى السنه اللي فاتت كلها احسنت يا محمد. وانت لا ما انتوا معايا ماشي خلاص. وانت كمان احسنت يا احمد كلكم احسنتم. اللي صلى احسن والسنه دي ان شاء الله مش اللي هيصلي تاني هيبقى احسن برضه. لا احنا بقى هنراجع على اللي خدناه مره فاتت بس عشان الوقت. خلاص كده؟ طيب ايه كمان تالت عمل هنعمله في رمضان؟ الصدقه. واحنا قلنا ان الصدقه مال بس؟ امال ايه كمان؟ ها قولي يا حبيبه قلبي. الكلمة الطيبة صدقة. أنا مش عايزة صوت يا جماعة في المسجد لو سمحت. يا لو سمحتوا الأخوات الأمهات لو سمحتوا الصوت. إيه كمان صدقة يا حبيبي؟ لا استنوا بقى أما ناخد الناس من على الجنب عشان زعلانين. قولي يا حبيبي إيه؟ التبسم في وجه أخيك صدقة. يعني لما أقابل صاحبتي في الصبح كده وأنا رايحة المدرسة ما أقابلهاش عاملة كده. مالك صاحية من النوم؟ طب ما كل الناس صاحية من النوم. هو أنت بس اللي بتصحي من النوم؟ واحنا كلنا صاحيين من النوم. صاحية يا أسماء؟ صح يا جنى؟ ايه كمان صدقه يا جنى؟ الابتسامه. ماشي تمام قلنا الابتسامه. قول يا جميل. ها ندي حاجه لحد قالت كلمه مهمه قوي احنا بنحبها. بزعل قوي قوي قوي لما الاقي بنت جميله كده. يا راجل نسيت ولا اللي جايبه لك المايك وتعبه نفسي. ها قول يا ماشي. قول يا سيف. لا اقعد بقى يا صدقة. بس بقى خلوا بالكم. اقعدوا بس اقعدوا لما هسأل هتدفعني لما اسأل. لا اقعد يا اقعد يا احنا قلنا المرة اللي فاتت مجلس العلم ليه ايه؟ ليه اداب. ارفع ايدي لما المعلمة تسأل غير كده ما ارفعش ايدي وكله يقعد. انا باينة وطويلة خالص اهو. انا شايفة اخر واحد هناك وشايفة اخر واحدة هناك. كله يقعد. في هي قالت كلمة مهمة قوي اللي هي ايه؟ وهو بيحبها. يعني ايه بيحبها؟ يعني بزعل قوي لما الاقي بنت من البنات جميلة او ولد جميل من الشباب ماسك مثلا كيس الشيبسي ولا البسكوت ولا حاجة وصاحبه بيقول له هات واحدة يقول له لا مش هديك. ينفع؟ ليه ما مش هتديه؟ يقول لك اصل انا بحب الشيبسي قوي. ده انت عشان بتحب الشيبسي قوي لازم تديه. دي صدقة؟ بس هو مش فقير. مش مهم يبقى فقير. ما احنا قلنا مش لازم الصدقة تكون للفقراء. تبسمك صدقة. الشمسيايه اللي هتديها لصاحبك دي صدقة. ها والكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة يعني ايه؟ يعني ما تقولوش كلام يضايقه. يعني مثلا واحدة ما تقولش لصاحبتها انت شعرك وحش وانا شعري احلى منك. ينفع؟ لا ما ينفعش. واطعام الطعام طبعا صدقة. خير صدقة اطعام الطعام. وكف الاذى عن الطريق. الاقي حاجة في الشارع مش هشتغل كده. انا قلت لما اسال هتجاوبوا. اقعدوا كله يقعد. كله يقعد. خلاص؟ طيب يبقى احنا اتكلمنا كده عن خلاص موضوع الصدقه خلاص. بعد كده ايه كمان في الصدقه؟ ها بعد كده ايه؟ عايز واحده. لا مش يعني مش لدرجه المتسول يعني بتقول لك هيبقى متسول لو انا عايز واحده. لا يعني افرضي انا صاحبي جنبي المفروض لو انا عندي كيس شيبسي ها اديله من غير ما يقول لي انا عايز. صح؟ اعزم عليه اقول له خد واحده يقول لي لا معلش انا لسه واكل. اقول له لا يا راجل لازم تاخد وقوم اديله. ها ابقى ايه؟ ابقى عندي كده اخلاق الفرسان. ابقى جواد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ها مش قولي بقى ايه خليك جنتلمان. لا خليك زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خليك كريم. خليك جواد. واحنا قلنا قبل كده ما نقص مال من صدقه. هتديله حاجه ربنا هيعوض عليك باكثر منها. خلاص كده؟ اتفضل يا حبيبي. شوف بيقول لك نزل الصيام فرض علينا الصيام عشان نحس بالفقراء. النهارده الحلقه غير منضبطه. الصغيرين يا جماعه لو سمحتوا انا قلت الصغيرين قوي ما يقعدوليش جنبي. الصغيرين قوي يرجعوا ورا. لو سمحتوا. عشان المنفعة تعم للناس اللي المفروض تنتفع. الصغيرين قوي اقل من 5 سنين لو سمحتوا. الام اللي قاعدة وليها اطفال اقل من 5 سنين يا ريت محدش يشاور على حد. محدش يشاور على حد. الام اللي قاعدة واولادها اقل من 5 سنين يا ريت تيجي تاخدهم من جنبي ترجعهم ورا شوية او تقعدهم معانا. نعم. اهل ايه؟ دي اهل اشهر واحدة في الحلقة. قومي يا اهل باباك عايزك. باباها؟ باباكي عايزك. نعم. هو الامر بالمعروف صدقة. جميل. يلا بقى نكمل بقى اللي احنا خدناه امبارح بقى. خدنا ايه امبارح بقى؟ اول حاجة ايه؟ قولي يا عائشة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. يبقى انا بقرا القران علشان كل حرف فيه ليه بعشر امثال، والحسنه كل حرف بحسنه والحسنه بعشر امثالها. خلاص يبقى انا السنه دي ان شاء الله لازم اقرا في القران. انا صغير ما بعرفش اقرا، اقرا على قدك، اقرا جزء عام. خلاص مش انت بتحفظ في جزء عام؟ اقرا في جزء عام. اتفضل. شوف يعني في ناس، احنا في منة كبيرة قوي يا شباب، احنا في منة كبيرة قوي ان ربنا سبحانه وتعالى منعم علينا بايه؟ بحفظ القرآن وبتلاوة القرآن. فانا لازم استغل بقى النعمة دي، كل يوم واقرأ شيء من القرآن، صفحة صفحتين ثلاث صفحات، حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا. خلاص كده يبقى ما سيبش القرآن واقرأ في القرآن. تمام كده. طيب ايه كمان خدناه امبارح؟ ها عايزه بقى حد من اللي ما بيقولش معايا خالص كده، قولي يا حبيبه قلبي، خدنا ايه امبارح كمان؟ انا عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان حتى توفي. ها؟ هاجر، ابو الهاجر، حتى توفاه الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف. قلنا عن ايه الاعتكاف يا شباب؟ ها قولي يا كريم. والله انتوا بتفرحوني. ابو الكريم، الانتماء عن الملهيات التي تشغلنا عن عبادة الله. ابقى قاعد في المسجد معتكف يعني، او بابا مثلا قاعد في المسجد معتكف، ولا عمه قاعد في المسجد معتكف وعمال بقى يتكلم في الموبايل ويضحك ويرغي؟ لا ينفع طول ما انا قاعد في المسجد كل اللي هاممني اكل ايه واشرب ايه، وهتقولي محشي وهتقولي مكرونه بالبشاميل؟ ينفع؟ لا، ده انا بتخفف من الدنيا، صح كده؟ واكل النهارده مكرونه بالبشاميل؟ طب حته يعني تبر الحلقه الغلبانه دي. ماشي كده يا حبايبي؟ طيب حاضر ماشي كده. يبقى احنا قلنا الاعتكاف ده ايه؟ بعتكف يعني ايه؟ يعني ببعد عن الدنيا الخارجيه خالص، وبقعد في المسجد اقرا قران وايه واعمل ايه كمان؟ واصلي واسبح لله سبحانه وتعالى. قول يا فؤاد، قول حاجه. بتصلي تراويح مع مامتك في رمضان؟ ده انت حبيبي، ما انت بتبقى قاعد جنبي. ما انا شايفاك ما شاء الله تبارك الله. طيب ايه كمان بقى يا بنات؟ ها يلا قولي يا جانا بقى، قولي يا جانا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام علي بالقدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. هي مش مصدقني والله. ده جدك ماشي ماما بابا. من قام ليلة القدر، وامبارح اتكلمنا عن ليلة القدر، قلنا ليلة القدر اللي بينزل فيها مين؟ لا بينزل فيها كل سنة مين؟ ها؟ ها مين بينزل كل سنة في ليلة القدر؟ الروح اللي هو مين؟ سيدنا جبريل يا جماعة، ركزوا معايا، يبقى الروح اللي هو مين؟ كل سنة سيدنا جبريل بينزل؟ في ليلة القدر. ايوه انت بقى ليلة القدر، ما هو ده بقى اللي احنا ما خدناهوش امبارح، وقلت لكم استنوني بعد الاذان هقول لكم جريتوا على البلالين ونسيتوني. تنسوني بشوية بلالين؟ انا زعلانة منكم قوي. نعم. الروح القدس تمام، الروح فيه. ايه بقى بينزل امتى بقى سيدنا جبريل؟ ها؟ قول يا جميل. ليلة القدر دي ليلة كام؟ ها؟ قول يا حبيبي. 21 23 25 27 29. قولها اسمك ايه؟ ساره. ساره بتقول لك هو بينزل بقى ليله ايه؟ 21 23. احسن، ايه التنوين الجميل ده؟ رائع رائع رائع رائع، تحفه فظيع شنيع كله. لا هو ليله القدر بقى ليله ايه؟ 21 23 25 27 29 اللي هي اسمها الليالي ايه؟ الوترية. يعني ايه الوترية؟ يعني الفردية، مش انتوا خدتوا في الحساب؟ ها يعني ايه فرد ويعني ايه زوجي، وفي الماس يعني ايه قرد ويعني ايه ابن. طيب هو بقى كده الاوت نمبر بقى اللي هو ايه الرقم الفردي ده اسمه ايه؟ الوتر. الوتر يعني ايه؟ ليلة 21 ليلة 23. اقعد بقى في الليالي دي ايه؟ ماما بقى كده هتبقى قاعدة كده ملتمسة ليلة القدر، انا كمان اقعد معاها التمس ليلة القدر. ليه؟ بإيه بقى؟ بأدب، بخشوع، بهدوء. ها أبقى في المسجد ما عملش أذية. ليه؟ سيدنا جبريل الروح الأمين في الأرض بيتفرج وبيشوف المصلين والمصليات وبيباهي بنا الملائكة في السماء. يعني ايه؟ بيقول لهم شوفوا عباد ربنا بيعملوا ايه؟ شوفوا المسلمين بيصلوا لربنا ازاي؟ شوفوا المسلمات بيقنطوا لربنا ازاي؟ ينفع بقى ليلة 27 ولا 23 ولا 25 اقعد اتخانق في المسجد؟ ينفع اتخانق على الصف الاول؟ وحش قوي اللي بيتخانق على الصف الاول ده، وحش قوي اللي بتقعد تتخانق على المكان عشان المروحة دي. ينفع؟ والكلام ليكوا يا جارة طبعا. الكلام يعني ايه؟ يعني انا بقول هنا واللي ورا يسمعه برضه. ينفع اتخانق؟ ما ينفعش. لا بصوا يا حبايب، انا دخلت المسجد ربنا وفقني ان اكون في الصف الاول الحمد لله. يبقى تعالي تعالي هنا. طب ما وفقنيش بقى وما لحقتش الصف الاول، اجلس حيث انتهى بي المجلس. يعني ايه؟ لقيت الصف المسجد اللهم بارك مليان على اخره ومفيش غير صف واحد اللي فيه مكان اقف فيه، ابقى واقف اصلي. لقيت الصف اللي قصادي اقعدي، ايضا الصف اللي قصادي فيه فرجة، يعني ايه؟ يعني في حته فاضيه، افضل واقف مكاني. اما نعمل ايه؟ اطلع اقف في الحته الفاضيه دي. ها الكلام كمان للشباب، الصف اللي قدامي اهو في واحد ماشي راح الحمام، راح ماشي راح روح بيتهم خلاص، وفي حال في مكان فاضي، اسيب المكان ده فاضي ولا اروح اقف فيه؟ طب هو انا لما اروح اقف فيه ليا اجر؟ يعني اصل انا كنت مبسوط قوي قوي قوي اقعده كل يوم. هكذا الكلام للنساء يا اخوات، لما اشوف المكان قصادي فاضي، ها اقعدي يا عائشه اقعدي، ما هي واسعه اهي، امشي من المكان اللي انا فيه، بس انا المكان اللي انا فيه مستمخه فيه وفوق مروحه ومتظبطه. حبيبه قلبي ده سبك للفرجه دي في اجر عظيم، ان انت بتسدي الفرجه اللي حصلت في الصف، وانت كمان ليك اجر عظيم لما تلاقي اللي قدامك خرج من الصف تقوم انت داخل فيه. بقى افعال رجال، بقى افعال رجال صح؟ انا عارف بقى النهارده السنه دي وانا بصلي مفيش صوت، انا رايح المسجد بادب بوقار باحترام، الصف قصادي اساوي الصف، ها ما اقعدش بقى طول الوقت في الصف ايه؟ اعمل حركات، اعمل حركات، وامسك المفاتيح واسيب المفاتيح، واعمل مش عارفه ايه، وابص في الساعه واسيب الساعه، واعمل كمي واسيب كمي. لا مين اللي يعمل كده؟ اخوك. انت راجل بقى اتعلمت، انت بقى تقول لاخوك ايه؟ لا انا سمعت المعلمه بتقول لي ان كثره الحركه من مبطلات الصلاه. كثره الحركه من ايه؟ يبقى مش طول ما انا واقفه بقى اتحرك يمين واتحرك شمال، لا لا لا لا لا، انا عايزه اقف وقفه راجل، عايزه اقف وقفه اخت محترمه ملتزمه تعلم حدودها وتعلم اللي ليها واللي عليها. خلاص يا اخوات؟ خلاص يا بنات؟ اقعدي يا حبيبتي. تسد الفرج. هي بتقول لك لما انا سبت الفرجه اللي قصادي اللي قاعدين يتكلموا دول اللي لابس احمر ده، يا حبيب قلبي يا كابتن يا كابتن اقعد بس كده عدل كده وما تكلمش اخواتي. لما انا سبت الفرجه في الصف اللي قدامي، ها هيحصل فرجه في الصف بتاعي عادي، اللي ورايا يسد الفرجه دي. طب لو مفيش صف ورايا الصف هيضم على بعض، ما تشغلش انت بالك، سد انت الفرجه لان دي عباده، وخلي اللي وراك بقى ايه يعيش مع نفسه. خلاص يا جماعه؟ خلاص يا كابتن؟ اتفقنا؟ السنه دي اي حد يلاقي فرجه يعمل فيها ايه؟ هيسدها. احسنتم. زي ماشي. يلا بقى نبدا النهارده بقى في ايه الجديد بتاع النهارده عشان الوقت بقى. يلا يلا يا اهلنا اقرأي يا اهل. احرمك برضه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله ها؟ هنا بقى ايه ثلاث دعوات لا ترد. يعني ايه بقى ثلاث دعوات؟ انا السنة دي خلاص انا خدت كل الحاجات اللي احنا اتكلمناها دي، هصلي هصوم هتصدق هعمل ايه كمان؟ هعتكف او اعرف يعني ايه الاعتكاف، هقوم الليل كذا كذا كذا. ايه بقى كمان عندي النهارده يا بنات؟ الدعاء. عندي ايه؟ الدعاء. ها الدعاء ده اللي هو ايه؟ اللي هو بدعي ربنا. طب انا مش عايز حد واقف على ركبته، انتوا ما شاء الله تبارك الله طوال، اقعدوا يا حبايبي اقعدوا. الدعاء ده معناه ايه؟ انا الدعاء شكله ايه؟ لما بتيجي تتعب بتعملي ازاي؟ ها ترفعي ايدك كده صح كده؟ تقولي يا رب، ده شكل الدعاء. ها لكن معنى الدعاء ايه بقى؟ لما انا بطلب من ربنا وبقول له يا رب، ها معناها ايه؟ معناها ايه؟ معناها يعني ان انا بطلب منه انا عايز الحاجه دي يحققها لي، اه انه عايز ان انا عايز الحاجه يحققها لي. معناها ايه تاني؟ قولي يا مريم. احسنتي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك يا بنتي يا رب. تقول لك معناها ان انا بذل نفسي لربنا، هي بذل دي اللي انا عايزاها. انت لما تبقي عايزه حاجه من حد، اه لما اشرح كله ينزل ايده ماشي. لما بطلب حاجه من حد يا بنات، لما بطلب حاجه من حد يا شباب، ممكن اوصل في الطلب اللي انا اقعد اتحايل عليه عشان خاطري صح؟ مش انا ساعات بيحصل كده اقعد اتحايل عليه صح؟ ليه؟ عشان هو عنده حاجات مش عندي صح كده؟ هو معاه حاجة مش معايا. اه ربنا بقى سبحانه وتعالى وانا بدعيه لازم احس الاحساس ده، ان انا ما عنديش الحاجة اللي عند ربنا. يا رب ارزقني انا ما عنديش. لما بقى نفسي في حاجة قبل ما اطلب من ماما وبابا اطلب من مين؟ من ربنا، لان ربنا هو اللي بيدي ماما وبابا، ها مش هما اللي بيدوني من نفسهم، هما الحاطة بس. لكن مين اللي بيديهم الاول؟ وبعد كده هم بيدوني. يبقى لما احتاج حاجة اول حد ألجأ اليه مين؟ ربنا، لان هو الايه؟ القوي وانا الايه؟ الضعيف. هو العزيز وانا الايه؟ الذليل. هو القوي هو الغني وانا الايه؟ الفقير. ادعي بقى اقول يا رب ارزقني الحاجة الفلانية، حتى لو الحاجة الفلانية دي لعبة مثلا. كل حاجة في خزائن ربنا، هو اللي قادر يبعتها لك وهو اللي قادر يديها لك. يبقى الدعاء السنه هيبقى طعمه مختلف. هدعي وانا بصلي، وهدعي وفي كل وقت في رمضان وانا صايمه، واقول يا رب ارزقني كذا، يا رب اشفي ماما، يا رب اشفي بابا، يا رب نجحني في الامتحانات، يا رب اهديني عشان اعرف اصلي، يا رب اعني على الصيام عشان انا مش عارفه اصوم وتعبانه من الحر و و و. ها يبقى هو ده الدعاء. خلاص كده قولي يا فندم. بنحس بعظمة ربنا. اه بتحس بعظمة ربنا لما تلجئي له. قولي يا هاني. لا قولي بس. شوفوا هنا بتقول ايه؟ كل اقرب دعاء انا مش عايزه صوت، مش عايزه صوت. يا جماعه لو سمحتوا الاخت الحبيب اللي لابس احمر اللي مكتوب على تيشيرته ميكي ماوس، يا ريت اخته تاخده ورا او مامته تاخده ورا، علشان هو بس صغير قوي ومش منتبه خالص وبيشغل اللي حواليه بعد اذنكم يعني. طيب فاللي انا عايز اقوله يا بنات واللي انا عايز اقوله يا شباب، ها اللي هو ايه؟ ان انت وانت بتدعي ربنا لازم تحس بعظمته، ان هو اللي معاه. طب تعالوا بقى هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ارسم او اكتب او اكتب ثلاث دعوات هتدعي بيها وهتبقى قدام عينيك في رمضان. ها يا ترى هندعي نقول ايه في رمضان؟ قولي يا اسماء كده. يا رب ادخل الجنة. طب فاكرين النشيد اللي احنا امبارح خدناه عن الجنة؟ يلا نقوله كده؟ يلا ها؟ أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى. يلا قوة تاني بقى. ها؟ أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى. أقول لكم على فكرة حلوة أوي؟ ايه رايكم تغنوها بصوتكم كده على الموبايل وتعملوها نغمه؟ ايه رايكم بقى؟ الفكره فظيعه؟ كل واحده بقى النهارده تروح ها تعملها بقى ايه؟ تسجلها كده بقى وتعمل نفسها فظيعه بقى، وصوتها فظيع، وتقوم عاملاها بقى كده وتعملها ايه نغمه بقى، كل ما التليفون يرن تسمع نفسها وهي بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. كل يقول يلا. أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أحلى ما أتمنى يا ذا المنة يا ذا المنة يا رب. سقفوا نفسكم بقى. يبقى اول دعاء يا رب ادخل الجنه. ها ندعي نقول ايه كمان؟ قول يا حبيبه قلبي يا رب عيني على الصيام. ها ايه يا محمد؟ يا رب يهديك يا احمد. ها قول يا حبيبه قلبي اللهم اعيننا على قيام ليله القدر. الله تكبير. لا لما اقول تكبير تبقوا معايا على طول. تكبير تكبير. اللهم اعيني على قيام ليله القدر. ها ايه ماشي. ايه كمان؟ مين دعوات؟ ها قول يا مريم. ماشي اللهم بلغنا ليله القدر. ايه كمان؟ قول يا سكر. اللهم اعيني على الصلاه. ها ايه كمان؟ اللهم اجعلنا من الصالحين في رمضان. يا سلام. اللهم اجعلني من الصالحين في رمضان. ايه الدعوات الجامده دي؟ ما اعرفش اقول الكلمتين دول. ها قولي يا اهل. اللهم اطلقنا على الله في رمضان. اللهم ايه؟ علمه في رمضان. اللهم اطلقنا على الله في رمضان. يا سلام. ده انتوا بقيتوا ائمه. ها قولي يا سيف. يا رب اصلي في رمضان وفي غير رمضان. انا عايزه مين ما صلاش امبارح؟ انا صليت. مين ما صلاش؟ هاتي يا بنتي اسالك يا بنتي. صليت الخمسه الخمسه الخمسه؟ مين صلى شادي؟ صليت ولا لا يا شادي؟ شادي؟ ها؟ صليت؟ فقفوا شادي بقى مش هنصلي. ها؟ مين ما صلاش امبارح؟ كله صلى؟ صليت؟ بجد؟ ده انت اللي تقوم ماما تقول لها يلا عشان اصلي بيكي، انت فاكرانه ايه ده انا امام؟ ها؟ سقفوا البطه اللهم بلغنا رمضان، سقفوا لها. كله ايه الدعوات الجميله دي؟ طب اقعدوا اقعدوا اقعدوا بقى اقعدوا اقعدوا. طب كمان في دعاء بقى ربي اغفر لي في رمضان. خلاص قلنا بقى في دعاء جميل قوي بقى كمان بيتقال في اخر 10 ايام. ها ايه هو؟ قول انت. اللهم اجعلني اختم القران في رمضان. ماشي ايه هو؟ احسنت. سقفه كبيره بقى. اسمك ايه؟ فاطمه. سقفه كبيره بقى فاطمه. بتقول لك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. تاني نقولها مع بعض. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. عارفين يعني ايه عفو؟ يعني يمسح ذنوبكم كلها. اقعد يا احمد. لا عفو يعني يمسح ذنوبك كلها. هو انا عندي ذنوب؟ انا مش هتكلم. كل واحد ايه؟ يبص لنفسه. ما بتعملش ذنوب خالص؟ ما بتعملش كده لماما؟ عمرك ما عملت ذنوب؟ خالص؟ ما قلت ما بتكلمش ماما بطريقه يعني ما بتسيبش الصلاه؟ ما بتسيبش الصلوات؟ ما بتتخانقش مع اخوك؟ ما بتتخانقش مع صاحبك؟ لما انت كل واحد عمرك، امال مين اللي بيرجع كل يوم مفتوح من المدرسه؟ كابتن بقى كابتن، بلاش الحركات دي الله يكرمك. انا فاهمك وفي حسابك. ماشي. عشان يفوق بس يعني تعرفوا غلطه يعني. ماشي. يلا كل يقعد بقى كل يقعد. يبقى احنا بقى هنتفق على ثلاث دعوات يا شباب نركز عليهم جدا جدا جدا في رمضان. واحد، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقولهم تاني يلا. ها، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تاني حاجه، ها، اللهم اعني على الصيام. يبقى اثنين، اللهم اعني. تاني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. التانية، اللهم اعني على الصيام. التالتة، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يلا قولي قولوا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ناس تيجي تقول لي لا بس انا مش عايزه ادعي كده، انا عايزه اقعد يا اسماء، انا عايزه ادعي ان انا ايه؟ ادخل الجنه. هقول لك حبيبه قلبي، ما هو لما ربنا يعفو عنك هتروحي فين؟ هتدخلي الجنه، صح ولا لا؟ لما ربنا يجعلك يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته برضه هتدخلي الجنه، تمام كده؟ اسال الله ان يبلغنا جميعا الجنه. يبقى الثلاث خانات دول هنكتب فيهم الدعوات اللي احنا قلناها. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على الصيام. اللهم انك عفو تحب العفو. ها صلوا عليه. جميل. اقول لكم كمان على حاجة حلوة قوي في موضوع الصيام ده، صلوا على الحبيب. كان في مرة واحد او نبي اسمه ايه؟ اسمه يونس. اسمه ايه؟ اسمه يونس عليه السلام. يونس دوت ربنا بعته لقرية. القرية مش عايزة صوت، انت تعرف غيرك ما يعرفش، مش عايزة صوت. قلت لكم امبارح على اداب ايه؟ اداب مجلس العلم. وقلت لكم كيف جلس سيدنا جبريل وهو راس الامين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأدب، وجلس جلسة المتأدب. خلاص؟ طيب، يبقى بنقول سيدنا يونس ده ربنا بعته لقرية من القرى. القرية دي سيدنا يونس قاعد يقول لهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. خلاص كده؟ هم ايه؟ قالوا لا مش هنؤمن، لا احنا ايه بنكفر باللي انت بتقوله. طيب فعمل ايه؟ زعل، غضب، راح فين؟ راح وقف على البحر على الشط وقال ان هو هيركب سفينة ويمشي. تمام كده؟ ركب سفينة ومشي. فهو على السفينة جاء ايه؟ جاء الرياح قعدت تروح بالسفينة يمين وتروح بها شمال ويمين وشمال. من الذي حرك الريح زي ما خدنا امبارح؟ الله. مين اللي حرك الريح؟ يقول لك العاصفة الشمالية الشرقية الجنوبية الغربية جاية بكرة، استنوها. ونقعد نستنى يا اختي مفيش حاجة بتيجي. ها؟ يبقى احنا نصدقهم؟ لا يعلم الغيب الا الله.